وهل استفاد الوقت الواجب قبل صلاة التشريق للجمعة أم لا؟ السنة يوم الجمعة غسل يوم الجمعة، والأفضل عند الذهاب عند الرد إلى المسجد هذا هو الأفضل، ويحفظ اغتسل يوم النهار حجة يوم الجمعة صلاة مرافقة، وقد بعضهم بالوجوب فينبغي المحافظة على هذا الغسل يوم الجمعة في يوم الجمعة، والأفضل أن يكون عند توجهه وعند قصده الذهاب بين الجمعة، لأن هذا أبلغ في النظافة وأبلغ في قطع الروائح الثرية ما إلا للطيب واللباس الحسن. وكذلك ينبغي إذا خرج إليها يعتني بالخشوع والفرق بين الخطأ، لأن الخطأ فعقبها سيئة ويعودها درجات، فينبغي يكون له خشوع وعناية، وإذا وصل إلى المسجد أقبل اليهودون وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وقال أعوذ بالله العظيم والنبي الكريم والسلطان القريب من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لنا برحمتك، ثم يصلي ما قدم الله له ويقضي ما نبيه، وبعد ذلك يجلس ينتظر اما في قراءه واما في ذكر واستغفار او سكوت حتى يأتي الإمام، ثم يتكلم الإمام ثم يصلي معه، فإذا فعل ذلك فقد اعتقد عظيما. وجاء الحديث الصحيح ان الله جل وعلا يعملهما بينه وبين جمعة أخرى وجاء ثلاثة أيام، لأن هذا جاء ثلاثة أيام، ثم يجي ثم يجي لا توصل له خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.